بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نحن اليوم مع الدرس الخامس في شرح العقيدة الطحاوية، وسيكون بإذن الله من صفحة رقم 89 إلى صفحة 99 حسب طبعة المكتب الإسلامي التاسعة. المؤلف رحمه الله يقول هنا عنوان في صفحة 89: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ذكر المؤلف أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل نوعان. نوع في المعرفة والإثبات، ونوع في الطلب والقصد. وهذا التقسيم لا ينافي التقسيم الثلاثي الذي فرغنا منه في الدرس الأخير، في الدرس الرابع، في نهاية الدرس الرابع. هذا التقسيم لا ينافي ذلك التقسيم الثلاثي، لأن ذلك تقسيم للتوحيد باعتبار متعلقه، وهذا تقسيم له باعتبار ما يجب على المكلف. طيب، ما معنى توحيد المعرفة والإثبات وما دليله؟ قال: توحيد المعرفة والإثبات هو إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويدخل في ذلك إثبات عموم قضائه وقدره. هذا معنى توحيد المعرفة والإثبات، يعني أنه ينتظم إثبات وجود الله، إثبات أسمائه، إثبات صفاته، إثبات أفعاله، إثبات قضائه وقدره، يعني خمسة أشياء، وممكن أن الأمر الخامس يدخل في الأمر الرابع لأنه من الأفعال. طيب، المؤلف ذكر له أدلة كثيرة ألمح إليها إلماح، ونحن نذكرها أو نذكر بعضها. أولا، قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآيات في أول سورة الحديد إلى نهاية الآية السادسة. هذه وحدة من الأدلة التي أشار إليها المؤلف. أيضا هناك وحدة أخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أيضا هناك وحدة ثالثة، هي آخر سورة الحشر، اللي هي قول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر الآية، إلى آخر السورة. أيضا من أدلة هذا النوع سورة الإخلاص كاملة. وهناك أدلة أخرى ألمح إليها المؤلف، نكتفي بذكر هذه الآيات. طيب، ننتقل إلى القسم الثاني، وهو توحيد الطلب والقصد. ما هو هذا التوحيد؟ ما معناه؟ وما دليله؟ توحيد الطلب والقصد هو البراءة من عبادة ما سوى الله، وإفراد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة. والمؤلف ذكر بعض أدلته كما هو أمامي الآن، وألمح إلى الآخر. فمما ذكره المؤلف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. كذلك سورة قل يا أيها الكافرون كاملة، وهناك أدلة ألمح إليها المؤلف مثل قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وقوله: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. إذن هذه بعض الأدلة التي ذكرها المؤلف أو ألمح إليها. والسؤال الآن: هل أدلة التوحيد بشقيه قاصرة على ما ذكره الشارح في هذا الموضع أو ألمح إليه؟ المؤلف يقول: لا، ليست قاصرة على هذا، رغم أنه أشار إلى شيء كثير أمامي الآن، ألمح إلى شيء كثير من الآيات. قال أن الأدلة لا تنحصر في هذا. لماذا؟ قال: لأن غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، غالب سور القرآن. ثم بعد ذلك قال: بل كل سوره في القرآن، يعني مش الغالب، لا، جميع السور كلها في التوحيد، جميع سور القرآن في إيش؟ في التوحيد. يعني المؤلف في البداية يقول إيش؟ غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، ثم بعد ذلك يقول: بل كل سوره في القرآن متضمنة يعني للتوحيد. كيف ذلك؟ ما وجه تضمن القرآن كله إلى لأنواع التوحيد؟ قال: ذكر ذلك المؤلف على النحو التالي. قال: القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وإيش؟ وصفاته. هذا الخبر الذي عن الله وأسمائه وصفاته يسمى بالتوحيد العلمي، أو يسمى بالتوحيد الخبري. إذن هذا واحد. أيضا القرآن إما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، هذا اثنين، هذا التوحيد الإرادي أو الطلبي. ثلاثة، أو أوامر، أمر ونهي، أمر ونهي وإلزام بالطاعة، فهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. أربعة، أن يكون خبرا عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرم في الآخرة، فهذا جزاء الموحدين. خمسة، أن يكون خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما ينتظرهم في العقبة من العذاب، فهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذن القرآن كله مثل ما يقول المؤلف في التوحيد وحقوقه وجزائه. ثم بعد ذلك المؤلف أراد أن يطبق هذا الكلام على أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة، فبين أن الفاتحة من أولها إلى آخرها كلها في التوحيد. كيف ذلك؟ أمامي الآن الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد، الحمد لله رب العالمين هذا توحيد. ولاحظها، الحمد لله رب العالمين، شوفوا هذا التعبير، هذا التعبير الحق، الحمد لله رب العالمين، ما هو مثل ما يقول بعض الناس رب الأرباب، لا، رب العالمين، يعني رب العالمين هي هي هي العبارة القرآنية السليمة. الرحمن الرحيم هذا توحيد، صفات. مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم، هذا طلب لكنه متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم، هذا لهم أهل التوحيد. المغضوب عليهم والضالين هم الذين فارقوا التوحيد. إذن شوفوا كيف المؤلف رحمة الله عليه طبق هذا الكلام على إيش؟ على أعظم سورة في القرآن. وكان من المناسب أن يطبق ذلك أيضا على أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، كان من المناسب أن يطبق هذا. لماذا؟ لأن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، فتكون مناسبة للتطبيق مع أعظم سورة، وأيضا لأن فيها عشر جمل كل واحدة منها جملة مستقلة في دلالتها على معنى أو معاني متعددة من التوحيد. طيب، ثم إن المؤلف أخذ ينتقل إلى أمر آخر ليقرر به ما سبق، وهو شهادة الله تبارك وتعالى لنفسه بالوحدانية. الآن المؤلف يبدأ يتكلم عن شهادة الله عز وجل لنفسه بالوحدانية ليبين أهمية هذا التوحيد الذي بين أنواعه قبل قليل. فذكر الآية العظيمة التي في سورة الأنعام، التي في سورة آل عمران، التي في سورة آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية هي الآية التي فيها شهادة الله عز وجل لنفسه بهذا التوحيد. وقد أطال المؤلف في الكلام على هذه الآية تبعا لمن قبله من أهل العلم. لماذا؟ لأن هذه الآية كما يقولون تضمنت أجل شهادة من أجل شاهد بأجل مشهود به. لهذا المعنى أفاض المؤلف تبعا لمن قبله من أهل العلم في الكلام عن هذه الشهادة. فهذه الشهادة فيها إثبات التوحيد الذي ذكر تفاصيله قبل قليل أو أنواعه، فيها إثبات التوحيد، وفيها الرد على كثير ممن أخطأ في أصل التوحيد أو في شيء من تفاصيله. وقد أفاض شيخ الإسلام في ذلك في مجموع الفتاوى، لكن نحن نقتصر فقط على أشياء يسيرة تناسب الوقت. فهذه الآية فيها الدلالة على وحدانية الله. إثبات الوحدانية يبطل ماذا؟ يبطل الشرك ويرد على جميع المشركين. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه الوحدانية. فيها أيضا إثبات العدل من قول الله تبارك وتعالى قائما بالقسط، يعني بالعدل، وهذا يرد على من طعن في العدل الإلهي. ونلاحظ أن دلالة الآية على قيام الله بالعدل أو بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا هو. شوف الآن الآية قائما بالقسط لا إله إلا هو، يعني إثبات العدل مقرون بالتوحيد. لماذا؟ قال للدلالة على أن الله لا يماثله شيء في قسطه أي في عدله، خلافا للمعتزلة الذين جعلوا قسطه وعدله من جنس عدل المخلوقين، ولذلك سماهم العلماء بمشبهة الأفعال. طيب، هذه من الدلالات اللي في الآية. أيضا فيها إثبات العزة من قول الله تبارك وتعالى العزيز الحكيم. العزة تدل على القوة، تدل على القهر، تدل على الامتناع، وهذا ينافي العجز، خلافا لمن قدح في قوة الله تبارك وتعالى وقال إن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت ونحو ذلك من الكلام الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى. أيضا في قول الله تبارك وتعالى الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، دلالة على إثبات حكمته البالغة، وأن الله عز وجل حكيم يفعل لحكم وغايات مقصودة. وهذا ينافي الجهل وينافي السفه. وفي اقتران الحكمة بالعزة دلالة على أن قوة الله عز وجل المقرونة بحكمة خلافا لما يكون في الخلق، فإن قوتهم لا تكون مقرونة بحكمة في الغالب، وكذلك حكمته مقرونة بإيش؟ بقوة، لأن في الخلق الحكيم في الغالب يكون ضعيف ليس له قوة، ولكن الله تبارك وتعالى قرن العزة بالحكمة للدلالة على أن عزته مقرونة بإيش؟ بحكمة. والمعاني التي تدل عليها هذه الآية كثيرة جدا، لأنها شهادة لله عز وجل بالتوحيد، بالعدل، بالقدرة، بالعلم، بالحكمة، ولهذا كانت أعظم شهادة. طيب، الآن المؤلف تعرض لنقطة هنا وأطال فيها، وهي قول الله تبارك وتعالى شهد الله. هل شهد الله بمعنى علم أو بمعنى تكلم أو بمعنى أخبر أو بمعنى أمر وألزم؟ إيش المراد بالشهادة في قول الله تبارك وتعالى شهد الله؟ هل المراد بذلك العلم أو التكلم أو الإعلام أو الإلزام؟ المؤلف وغيره من أهل العلم يقولون أن عبارات السلف تنوعت في تفسير لفظ شهد، فقيل إنه بمعنى حكم وقضى، وقيل إنه بمعنى بين، وقيل إنه بمعنى أعلم وأخبر. وهذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع، يعني المؤلف يريد أن ينتهي إلى هذه النتيجة. يقول إن هذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف إيش؟ تنوع. ولذلك بناء على هذا الأصل يقول المؤلف إن نفسر الشهادة الله عز وجل بمجموع هذه الأقوال لا بقول واحد منها، فتكون شهادة الله عز وجل تتضمن علمه وكلامه وخبره وإعلامه وإلزامه. كيف طيب؟ كيف ذلك؟ قال نريد أن نبين لك مراتب الشهادة، فإذا عرفت مراتب الشهادة عرفت أن شهادة الله عز وجل لنفسه بالوحدانية تتضمن ذلك كله، يعني تتضمن أصول المعاني مش تفاصيلها، لأن التفاصيل سيشرح بما ينطبق على المخلوقين. طيب، الآن الشهادة لها أربع مراتب. الأمر الأول أو المرتبة الأولى العلم بصحة المشهود به، هذه المرتبة تتضمنها الشهادة تضمن ضروري. لماذا؟ لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم تام، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية التكلم والخبر. المرتبة الثانية هي مرتبة الكلام، المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الإيش؟ الكلام. طيب، الآن هل يشترط في هذه المرتبة أن يكون بلفظ الشهادة؟ هل يشترط أن يكون بلفظ الشهادة؟ قال لا، لا يشترط. والدليل قول الله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم. شوف، سمى كلامهم شهادة مع أنهم لم ينطقوا بلفظ الشهادة. لأن من تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به. ولذلك ابن عباس وش يقول رضي الله عنهما؟ يقول شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. عمر لم يقل لابن عباس أشهد أن رسول الله قال كذا، وإنما أخبره، قال قال رسول الله، فسمى إخباره شهادة. إذن الكلام بالشيء يعتبر شهادة، ولو لم يقترن بلفظ أشهد. طيب إذن الآن لاحظنا أن الشهادة تتضمن العلم وتتضمن الكلام. المرتبة الثالثة الإعلام. يعني إيش الإعلام؟ يعني البيان للناس، البيان للناس. هذا يكون بالقول كما هو معروف، ويكون أيضا بالفعل كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هم ما قالوا نشهد أن كفار، لكن فعل الكفر شهادة على النفس به. إذن هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة اللي هو الإلزام بمضمون هذه الشهادة، الإلزام بمضمون هذه الشهادة. يعني الأمر بمقتضى هذه الشهادة. العلماء يقولون أن مجرد الشهادة لا يدل على الأمر، ولكنه يستلزمه، يستلزمه، إذن يدل عليه بدلالة الإيش؟ بدلالة الالتزام. لماذا؟ قال: لأن الله إذا شهد بوحدانيته وبطلان إلهية ما سواه، فإن ذلك يستلزم الأمر بعبادته والبراءة من عبادة ما سواه، ويدل على صحة هذا الالتزام أن الله أمر به في صراحة في مواضع من كتابه، كما في قول الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين. إذن هذا إلزام بالعبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. آية أخرى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إذن هذه مراتب الشهادة، وبناء عليها نقول شهادة الله لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تعني هذه المراتب جميعا، فهي تعني علم الله سبحانه وتعالى بوحدانيته وكمال عدله، وتعني تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، وتعني أيضا إخباره وإعلامه لخلقه بهذه الشهادة، وتعني أيضا إلزامهم بمضمونها. إذن هذا هو يعني محصل ما ذكره المؤلف في تفسير شهادة الله لنفسه بالوحدانية. طيب الآن المؤلف ينتقل إلى نقطة أخرى. قال: هذه الشهادة العظيمة لابد من بيانها للعباد لأمرين. الأمر الأول لينتفعوا بها، والأمر الثاني لتقوم عليهم الحجة التامة. فكيف بينها الله عز وجل لعباده؟ إذا الآن هذه الشهادة بالتوحيد كيف بينها الله عز وجل لعباده؟ قال الله سبحانه وتعالى: بينها بطرق كثيرة. بطرق إيش؟ كثيرة. جماعها طريقان. الطريق الأول الآيات القولية، أو البيان بالقول، البيان بالقول. كيف يكون البيان بالقول؟ أو ما المراد بالبيان بالقول؟ قال: المراد به ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه من أدلة على وحدانيته. ونحن نعرف هذا البيان بسماع آيات الله القولية التي تتضمن إثبات صفات الكمال والعلو على العرش وتكليم الله عز وجل لمن يشاء من عباده. فهذه كلها النصوص المبثوثة في القرآن الكريم شهادة من الله تبارك وتعالى في كتابه بعلوه وخلقه، بعلوه واستوائه وكلامه ومجيئه وغضبه ورضاه وغير ذلك من أنواع الصفات الخبر منها والعقلي الذاتي والاختياري. إذن هذه الإخبارات الموجودة في القرآن الكريم هي عبارة عن شهادة قولية بالتوحيد، شهادة قولية بالتوحيد. لكن لا ينتفع بهذه الشهادة على وجهها من وضع له أصول تحول بينه وبين فهمها كما يريد الله عز وجل، الذي يزعم مثلا دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين، كيف ينتفع بهذه الشهادة؟ أو الذي يزعم أن هذه الشهادة هي عبارة عن ظواهر نقلية عارضتها القواطع العقلية، كيف ينتفع بهذه الشهادة؟ أو الذي يزعم أن هذه النصوص هي عبارة عن مجازات لا حقائق، حتى إن بعضهم يقول إيش إنه ظاهر القرآن كله تشبيه، فكيف ينتفع هؤلاء مثل هؤلاء بمثل هذه الشهادة؟ طيب، إذن الآن هذه الشهادة القولية، هذا الطريق الأول وهو طريق عظيم واسع. طيب، المؤلف تعرض لنقاط مهمة قد لا يتفطن لها القارئ، يعني وهي إيش؟ وهي أن هذه الشهادة القولية ليست خبرا مجردا حتى يقال أن دلالة دلالة نقلية صرفة ويكون في دور، لا، قال أنه إيش؟ أنه هذه الشهادة ليست خبرا مجردا بل خبر مؤيد بالبراهين، خبر مؤيد بالبراهين تدل على صدق هذه الشهادة القولية. طيب، إذن الآن هذه الشهادة القولية ليست عبارة عن خبر مجرد، لا، خبر مؤيد بأدلة برهانية قاطعة. ما هي؟ المؤلف ذكر برهانين وغيره من أهل العلم أضافوا برهانا ثالثا. المؤلف ذكر برهانين وذكر أن البرهان الأول هو المناسب لعامة الناس، وأما البرهان الثاني فهو للخواص. نبدأ بالبرهان الأول. البرهان الأول هو آيات الأنبياء التي جعلها الله دليلا على صدق هذه الشهادة، فالله تبارك وتعالى أرسل رسله بالبينات كما قال في كتابه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وفي الحديث الصحيح ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. فإذا كل نبي يأتي بشهادة تتضمن وحدانية الله وصفاته وشرعه يكون معه هذا البرهان الذي يصدقه ويدل على أن شهادته صحيحة، ولا يستشكل على ذلك بقول قوم هود عليه السلام يا هود ما جئتنا ببينة. ليش؟ قال لأن ذلك محمول على أنه لم يأتي بالبينة التي اقترحوها، وإلا فقطعا كانت له بينة وإن لم تسمى لنا، بدليل هذه العمومات الآن ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثل البشر، ويكفي دليلا على صدقه أنه وقف وهو فرد أمام أعتى وأقوى الأمم يتحداهم ويشهد ببطلان ما هم عليه من الشرك، ويقول إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. هذا التوكل ما يقدر عليه إلا نبي، والوقوف في وجه أمة عاتية بهذا الشكل ما يقدر عليه إلا نبي، وهذه آية عظيمة جدا. المؤلف يرى أن هذه هي آيته، لكن غيره من أهل العلم يقولون لا، له آية لكنها لم تسمى لنا. إذن هذه الشهادة القولية ليست إخبار مجرد، إنما هي إخبار مؤيد لماذا؟ لتقوم الحجة على الخلق. إذن هذا التأييد هو مقتضى قيام الحجة، وأيضا هو مقتضى أسماء الله الحسنى، لأن من أسماء الله كما ذكر الشارح المؤمن، يعني المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد الصدق وأدلته. إذن هذا برهان الشهادة الأعظم الذي هو إيش؟ آيات الأنبياء. هناك طريق آخر ذكره المؤلف، وهو دلالة أسماء الله تعالى وصفاته على صدق ما جاءت به الرسل من الوحدانية وصفات الكمال. يقول إن هذا الطريق لا يهتدي إليه إلا الإيش؟ إلا خواص طلبة العلم، لكن يقول المناسب لعامة الناس هو الطريق الأول لأنه دلالة مباشرة. هذا الدليل الله سبحانه وتعالى ألمح إليه في التذييل في قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيش؟ الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن في آخر الآية دلالة على هذا المسلك. فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، لا يغيب عنه ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من كان هذا شأنه كيف يليق بكماله أن يقر من يخبر عنه بصفات لا تليق به، وأن يشهد عليه بشهادة غير صحيحة ولا تجوز عليه؟ ولذلك يقول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم يستدل بهذا المسلك على مطالب أخرى من مطالب العقيدة، يعني من الاستطراد المفيد احنا الآن لا نتعرض لها. إذن الآن هذا التأييد الثاني. التأييد الثالث الذي ذكره غيره من أهل العلم هو ما أودعه الله عز وجل في قلوب المؤمنين من اليقين والطمأنينة بكلام الله ووحيه، وما فيه من الإخبار بوحدانيته وعلوه وصفات كماله. فإن العادة تحيل حصول الطمأنينة بما لا يليق بالله. لماذا؟ لأن الله فطر القلوب على قبول الحق والطمأنينة به. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن طمأنينة القلوب السليمة، سكونها إلى ما في القرآن من أخبار التوحيد والصفات، من أعظم الآيات على صدق شهادة التوحيد، إذ يستحيل في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن للكذب والباطل. إذن الآن هذه الشهادة القولية أو الطريق الأول، وهذه المؤيدات التي أيدت بها. طيب الطريق الثاني هو الآيات العيانية الخلقية، الآيات العيانية الخلقية. إذن الآن الله سبحانه وتعالى بيّن شهادة التوحيد بطريق قولي وبطريق عياني خلقي. الآيات العيانية الخلقية يعني المخلوقات التي نراها بأنواعها وأشكالها، هذه دلائل وبراهين على وجود الخالق فقط؟ لا، على وجود الخالق ووحدانيته وكماله وكمال صفاته. فهذه المخلوقات علويها وسفليها تشهد شهادة بينة ظاهرة بل قاطعة على وحدانية خالقها وكمال ذاته وصفاته. كل مخلوق من خلقه شاهد ببديع صنعه على وحدانية خالقه، كما قيل سل الأرض من فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخرج ثمارها وأغطش ليلها وأوضح نهارها، فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. وقال بعض علماء السلف: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة على أنه لا إله إلا هو. إذن في كل مخلوق له آية تدل على أنه واحد. ولذلك يقول الشاعر إيش؟ يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، بأن الله ليس له شريك. بعض أهل العلم يعبر عن هذه الشهادة العيانية الخلقية بدلائل الأنفس والأفاق، مثل ما فعل ابن الوزير في إثارة الحق على الخلق، وهو تعبير حسن طيب موافق لقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيش؟ أنه الحق، أي أن القرآن حق، يتبين لهم أن القرآن إيش؟ حق. العلماء يقولون إن هذه الإراءة سنريهم، الإراءة هذه لا تختص بقرن دون قرن، بل هي عامة في كل قرن، فالله عز وجل يظهر لأهل كل قرن من دلائل الأنفس ودلائل الآفاق ما يدلهم على أن القرآن حق وصدق، ويدخل في ذلك دخولا أوليا آيات التوحيد والصفات. لماذا؟ لأنها معظم القرآن وأعظم القرآن، معظم القرآن في التوحيد والصفات، وأعظم القرآن في التوحيد والصفات. إذن هذه الطرق التي بين الله تبارك وتعالى بها شهادته بالوحدانية، طريق قولي وطريق خلقي. طيب الآن ننتقل إلى صفحة 96. الآن عندنا سؤال. الآن إحنا نلاحظ أن الشارح فسر التوحيد وفسره بطريقتين. الطريقة الأولى ثلاثة أقسام، وهذه فرغنا منها في دروس سابقة. والطريقة الثانية فسره من خلال قسمين، وهذا ما أخذناه في هذا الدرس. السؤال الآن: هل هذا المعنى الذي ذكره الشارح للتوحيد وهذا التقسيم الذي ذكره للتوحيد مسلم بين الفرق؟ شوفوا، التوحيد هو شعار الإسلام، ولذلك كل فرقة تنتسب للإسلام فإنها تدعي إيش؟ تدعي التوحيد، وتفسر التوحيد بما يتناسق مع معتقداتها. المؤلف في هذا الموضع ذكر تقسيم آخر يختلف عن التقسيم اللي ذكره أولا، وهو لصاحب منازل السائرين ومن وافقه. فذكر تقسيم يختلف عن التقسيم اللي نعرفه لهذا الفريق من الناس، وهم أنهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. أول قسم توحيد العامة، توحيد العامة، أنا الآن صفحة 96، توحيد العامة. قال: وهو الذي يصح بالشواهد. يقصدون بالشواهد الأدلة سواء كانت متلوة وهي آيات القرآن، أو مشاهدة مثل الاستدلال بالمخلوق على الخالق، هذه يسمون الشواهد. ليش؟ لأن عندهم شيء اسمه الحقائق، يعني في شيء عندهم يثبت بالشواهد وشيء يثبت بالإيش؟ بالحقائق. فإذن الآن هذا التوحيد هو الذي يصح بالشواهد، يصح ما قالوا يثبت، يصح يصح بالشواهد. الفرق بين يصح ويثبت. توحيد العامة يقول هو التوحيد الذي يصح بالشواهد. إيش معنى الشواهد؟ الشواهد معناها الأدلة القرآنية السمعية يعني، والخلقية المشاهدة يعني. إيش يقصدون بهذا التوحيد؟ يقصدون بهذا التوحيد اللي توحيد العامة يقصدون به توحيد الألوهية وما يستلزمه، يعني يقصدون به مفهوم المؤلف للتوحيد الذي ذكره سابقا. إذن هذا القسم الأول. طيب القسم الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق. لاحظوا يقولون يثبت، في الأول قالوا يصح، هنا قالوا يثبت. ليش؟ لأن الثبوت أبلغ من الصحة. وأيضا كلمة بالحقائق تختلف عن الشواهد، لأن الحقائق يقصدون بها علوم المكاشفات، علوم الإيش؟ المكاشفات، يعني يقصدون بها العلم اللدني الذي يقذف في القلب بلا سبب من العبد. إذن هذا التوحيد ليس طريقه مثل الطريق الأول. الطريق الأول طريقه شواهد يعني أدلة، أما هذا فطريقه الإلهام. طيب ما معناه؟ قال معناه إفراد الرب بالتأثير وإسقاط تأثير الأسباب الظاهرة جريا مع القدر. هذا هو معنى توحيد الخاصة. إذن الآن خلاف ما عرفنا سابقا من أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، نشوف الآن عندهم أن توحيد الربوبية أعلى، وأيضا نشوف أنه الآن مع توحيد الربوبية يكون في إسقاط لتأثير الأسباب، وفي أيضا جري مع القدر. طيب الآن عندنا القسم الثالث توحيد خاصة الخاصة. توحيد خاصة الخاصة، هذا التوحيد فيه غموض شوية، ولذلك سنقف عنده قليلا. توحيد خاصة الخاصة المؤلف ذكر له تعريف، وهو أنه قال هو توحيد قائم بالقدم. هذا تعريفه عند المؤلف. في الأصل الذي رجع إليه المؤلف وهو مدارج السالكين قال هو إسقاط الحدث وإثبات القدم. إذن معناته أن فيه هنا تعريف للمؤلف، وهناك في تعريف في مدارج السالكين لهذا التوحيد. طيب نبدأ بتعريف المؤلف. تعريف المؤلف يقول توحيد قائم بالقدم، معناه إيش؟ في غموض هذا الكلام. معناته أن التوحيد نوعان، أحدهما غير ممكن وهو توحيد العبد لربه، هذا عندهم غير ممكن، ولذلك يقولون ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. خلاص هذا النوع الأول. النوع الثاني توحيد صحيح. إذن الأول توحيد غير ممكن، النوع الثاني توحيد صحيح وهو توحيد الرب لنفسه. ولهذا يقولون توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته إيش لاحده. هل المقصود بهذا أنه لا يوحد الله حق توحيده إلا الله، أو أن المقصود الحلول؟ فيه نزاع بين علماء السلف في هذه المسألة. طيب إذن الآن عرفنا وش معنى كلام الإيش المؤلف يوم يقول توحيد قائم بالقدم، يعني معناته أن هذا التوحيد لا يكون إلا من الله ولا يكون من الإيش من الخلق. طيب كيف يصل إليه العبد؟ بعض علماء السلف يرى أنه يكون ذلك عن طريق الحلول، وهذا هو الإشكال في هذا الموضوع. طيب الآن نأتي إلى إيش؟ إلى الكلام الذي ذكره في مدارج السالكين في تفسير هذا التوحيد. قال هو إسقاط الحدث يعني المخلوق، الحدث اللي هو المحدث المخلوق، وإثبات القدم اللي هو الرب. هذا التوحيد هو توحيد خاصة الخاصة. هذا يقول أنه قطب رحى التوحيد عندهم وعليه مدار إشاراتهم. طيب الآن ما معنى هذا التعريف؟ قال هذا والله يحتمل أن يكون المراد به إسقاط الحدث من الوجود، إسقاط الحدث من الإيش؟ من الوجود، الحدث يعني المخلوق من الوجود، فيكون المقصود بهذا التوحيد اعتقاد الحلول ووحدة الوجود. ويحتمل أن يكون المراد إسقاطه من الشهود والشعور، فيكون المراد به الفناء في توحيد الربوبية اللي يسمى الفناء عن شهود السوى. ولهذا اختلف علماء السلف في قولهم ما وحد الواحد من واحدي إذ كل من وحده جاحد. اختلف علماء السلف في هذا المسألة، فمنهم من حمله على الحلول وأن المراد أن يتحد الرب بالعارفين حتى يصير الموحد هو الموحد. انتبهوا لهذه النقطة. إذن الآن في بعض علماء السلف يحمله على الإيش؟ على الحلول، أن المراد إيش؟ أن يتحد الرب بالعارف حتى يصير الموحد هو الموحد. وهذا الآن نصير نفهم معنى كلام المؤلف قبل شوي ما يقول توحيد قائم بالإيش؟ بالقدم. وهذه طريقة شيخ الإسلام في درء التعارض وفي مجموع الفتاوى، هذه طريقته. في من علماء السلف من يحمل هذا البيت على الفناء عن شهود السوى، وأن المراد أن الفناء يعني فناء المخلوق في شهود الخالق يجعله لا يشهد نفسه ولا يشهد فاعلا في الحقيقة إلا الله. وهذه طريقة ابن القيم في مدارج السالكين، وقد أطال في تخريج هذا البيت في مدارج السالكين، يعني خالف شيخه في هذه المسألة. على كل حال يعني فيه أشخاص غير، ننتبه هذه النقطة، في أشخاص غير صاحب هذا البيت اللي يصاحب منازل السائرين يصرح بالمعنى الذي يعني قاله شيخ الإسلام، يعني أهل الحلول والاتحاد كما ذكر ذلك ابن القيم نفسه في مدارج السالكين، يقولون أن التوحيد يعني اعتبار الوجود واحدا بالعين، اعتبار الوجود واحدا بالإيش؟ بالعين. ليش؟ قال لأن إثبات وجودين أحدهما قديم والآخر حادث تثنية تناقض التوحيد. شوفوا كيف. وهذا طبعا من أبطل الباطل، لأن نصوص المباينة أظهر ما في الكتب المنزلة وهي عاصمة من القول بالحلول ووحدة الوجود. إذن الآن لو قطعنا النظر عن هذا البيت الذي اختلف فيه علماء السلف، ها، ففي توجه إلى تفسير توحيد خاصة الخاصة باعتقاد إيش؟ باعتبار الوجود واحدا بالإيش؟ بالعين، واحدا بالإيش؟ بالعين. طيب المؤلف الآن انتقد هذا التقسيم وهذه المعاني للتوحيد بوجوه كثيرة أمامي الآن، صفحة 96 إلى قول الماتن ولا شيء مثله. نذكر هذه الوجوه باختصار. يقول المؤلف التوحيد أو أولا أن التوحيد الذي اعتبروه توحيد العامة، يعني هم الآن قالوا توحيد العامة يقصدون به توحيد الألوهية، قال هو توحيد أكمل الناس وهم الرسل، وتوحيد أولي العزم وهؤلاء هم خاصة الخاصة. هذا توحيد الألوهية هو توحيد خاصة الخاصة الذي يقول الله عز وجل فيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. طيب النقطة الثانية، الآن هم يقولون إيش؟ يقولون إنه التوحيد العام يحصل بالشواهد، وأما توحيد الخاصة يثبت بالحقائق. ماذا يقول هنا في النقد؟ يقول العلم الحاصل بالشواهد يعني بالأدلة سواء كانت من القرآن أو كانت من الاستدلال بالمخلوقات على الخالق هو العلم الحقيقي. أما ما يسمونه علم الحقائق ويعنون به المكاشفات والمشاهدات والمخاطبات والهواتف، فهذا لا وثوق به ما لم يشهد له دليل من القرآن أو الإيش أو السنة. بل إني رأيت بعض أهل العلم اعتبره في منزله أدنى من الرؤى. ليش؟ لأن الرؤى لها قانون ترجع إليه في التفسير، وأما الإلهامات فليس لها قانون تنضبط به. طيب، النقطة الثالثة، أن ما سموه توحيد الخاصة أو خاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء. الفناء، الفناء، إما الفناء عن شهود السوى أو الفناء عن وجود السوى، وهو درب خطير. يعني الفناء عن شهود السوى درب خطير، لأنه قد يفضي إلى الإيش، إلى القول، إلى اعتقاد الفناء عن وجود الإيش السوى. يعني الآن هم يقولون أن الإنسان يشهد ربوبية الرب حتى يسقط، يعني تسقط رؤية لتأثير الأسباب. طيب، هذا الآن الشهود، الفناء عن شهود السوى قد ينتهي بالإنسان إلى الفناء عن وجود السوى، وهذه هي عقيدة الحلول والاتحاد، وهي من أكثر العقائد التي تنافي القرآن الكريم. طيب، النقطة التي بعدها، ما أدري كم حطينا الآن، رقم كم، أربعة، نقطة أربعة، أن هذا التقسيم، يعني تقسيم التوحيد إلى خاصة، يعني توحيد للعارفين للعابدين، وتوحيد للعارفين، وتوحيد للمحققين، هذا التقسيم الثلاثي ليس له ذكر لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف ولا في الاستقراء من النصوص، إنما حصل من زيادة الغلو في الدين. وقد ذم الله عز وجل الغلو بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الحديث الصحيح: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. إذن هذا خلاصة ما ذكره المؤلف. إذن لاحظنا أن هذا الفريق من الناس لا يسير على مسلك السلف في تقسيم التوحيد وفي تحديد مفهوم التوحيد. هناك فرق أخرى كثيرة لا تسير على مفهوم السلف في تحديد التوحيد، ولا تسير على مفهوم السلف في تقسيم التوحيد. الشارح لم يذكرها، وكان الأولى به أن يذكرها، لأن الأصل الذي رجع إليه في هذا الموضع وهو مدارج السالكين ذكرها باستقصاء، وهي مفيدة، ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها في الأصل. نحن هنا الآن تكملة للفائدة نلمح إليها إلماحا، نلمح إليها إيش؟ إلماحا. ومن أراد التفصيل فرجع إلى مدارج السالكين، لأننا لا نريد أن نستطرد حتى نخرج عن الإيش، عن الإطار العام من الكتاب. طيب، الآن المؤلف في مدارج السالكين اللي هو الأصل لهذا الكتاب في هذا الموضع بالذات، يقول أن فيه فرق متعددة تنتسب للإسلام ولكنها حادت عن مفهوم السلف في معنى التوحيد. نلمح إليها إلماح، والتفصيل في مدارج السالكين كما قلنا. لعلي الآن أشوف الصفحة إذا كانت أمامي. نعم، أي نعم، عندي أنا هنا تقريبا في الجزء الثالث 449 إلى 469 في هذا المنطقة، بتحقيق حامد الفقي، قبلها بشوية بعدها بشوية في هذه المنطقة. احنا نلمح في هذا الموضع، قصدي احنا نلمح الماحة لهذه الايش. اذن الان هذا المفهوم للتوحيد الذي سار عليه علماء السلف ليس مسلم بين الفرق، فكل فرقة تفسر التوحيد بما يتناسق مع معتقداتها. ناخذ امثلة، مثلا الفلاسفة الذين ينتسبون للاسلام لهم اسمهم الفلاسفة الالهيين، هؤلاء التوحيد عندهم يعني إثبات وجود الرب وجودا مطلقا مجردا عن الماهية والصفة. ونحن نعلم من هذه الوحدة وحدة خيالية، يعني لا يمكن أن توجد في الواقع، بل أنه من كلام ابن القيم الجميل أنه هي عبارة عن إنكار لذات الرب وخداع للعباد بإطلاق أحسن الأسماء على أقبح أنواع التعطيل. إذن هذا إيش؟ نموذج. نموذج آخر، الجهمية. التوحيد عندهم يعني إفراد الله بالقدم، إفراد الله بالقدم. يقصدون بهذا أنه من أثبت أي صفة من الصفات فإنه يعتبر أخل بعقيدة التوحيد، وقال بتعدد القدماء، وهذا طبعا خطأ كبير، لأن الصفات داخلة في مسمى الإله الواحد وليست مباينة له مختلفة عنه حتى يلزم من إثباتها التعدد. طيب، عندنا أيضا الجبرية. الجبرية يرون أن التوحيد هو إفراد الرب بالخلق والتأثير. طيب، ها كويس هذا. قال لا، هم يقصدون بهذا إنكار تأثير الأسباب، ويقصدون إنكار تأثير قدرة العبد في فعاله، وهذا طبعا خلاف القرآن الكريم. القرآن الكريم ليس هناك كتاب مثل القرآن في إثبات الإيش؟ في إثبات الأسباب. النصوص الدالة على إثبات السببية في القرآن تعد بالآلاف، حتى إني أذكر عبارة لابن القيم في شفاء العليل، يقول لا تجد كتابا من الكتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن. أيضا عندنا القدرية. القدرية عندهم التوحيد يعني الإنكار عموم المشيئة والخلق، وإنكار صفات الكمال، وهذا طبعا مفهوم خاطئ للتوحيد. ليش؟ لأنه يستلزم لوازم كثيرة، منها أنهم جعلوا العباد شركاء لله في ما تفرد به من الخلق، ولهذا يسميهم العلماء بإيش؟ بمجوس هذه الأمة. إذن الآن المعنى الذي ذكره الشارح وأطال في شرحه للتوحيد والتقسيم الذي ذكره ليس مسلم بين الفرق، وإنما لكل فرقة مفهومها الخاص للتوحيد وتقسيمها الخاص للتوحيد، والحق فيما ذكره السلف، ويعرف هذا بالنقد التفصيلي لهذه المذاهب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.